نحن أختي في جلسة اليوم بإذن الله جل وعلا لكي أكسب الوقت، يعني سنقوم بجلسة رقية اليوم نقسمها إلى محاضرة للحظات لكي تفهمي أنت ومن يصلهم يعني هذا الأوديو أو هذه المحاضرة لكي يفهموا هذه المؤامرة جيدا ويعرفوا تسلط الملاعين في هذا الجانب. ثم إن شاء الله يعني ندخل في جلسة الرقية. بالنسبة للإخوة والأخوات يتصلهم المحاضرة في الوقت الذي نقوم فيه بجلسة الرقية، وإن شاء الله عندما نكمل جلسة الرقية بإذن الله عز وجل ستصلهم يعني نشتغل عليه وتصلهم بإذن الله. نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد اللعين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أطل ودمر وانسب كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية، واسحب كل ملعين من أجسام الموحدين إلى سعير، وارسل في كل حين ملائكتك وجندك يدمرون كل مماليك الملاعين الساحرة الشركية الكفرية. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشر جبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح، الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. نكمل فضح وكشف الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية الخفية التي يتسلط بها الملعوذين وجنودهم الملاعين على البشرية عامة وعلى الموحدين خاصة وعلى السلالة الزهرية خاصة خاصة وعلى نوع معين من السلالة خاصة خاصة خاصة، في الوقت الذي يكثر فيه أطراف كثيرة النواح والنباح وكذلك الرويضة وآخرين جاهلين لهذه الأمور، وظنوا أنهم بدراستهم عند الذين يسمونهم مشايخهم للرقية الشرعية حسبوا أنهم أوصياء على الرقية وعلم الرقية، فنزغ الشيطان في قلوبهم الكبر والعجب وأصبحوا يلزمون بنفي ما يعيشه وعاشه المبتلين منذ قرون لحد اللحظة. فاستغلهم حزب الطاغوت كأدوات ودمى ليقنص ما نفضحه ونكشفه ونستهدفه بالرقة ضد الكم الهائل من الأسحار والأجهزة الخفية. هذا ما هو ظاهر للعباد، وما خفي ويعلم به الله جل وعلا هو أعظم وأكبر، وهم لا يعرفون أدنى مفاهيم الجسم والجسد والبدن والأنفس والروح. وأعمالنا التي هي لوجه الله وبفضل الله وبسبيل الله وبقدر من الله وبأمر الله وبإذن الله تبين فعلا أننا قلبنا الطاولة والدنيا على إبليس رجيم طريد ودجال ملعون وعلى أسحارهما وجنودهما، وأخرج الله بنا الرقى العلمية اللادنية الحديثة التي ما من علوم الإنس من طب وكيمياء وفيزياء سيدنا وملكه وغيره إلا وحوته، وكلها منطوية ومغلقة بتمجيد الماجد الواجد الواحد الأحد الله، رغم أنوف ملاعين الإنس والجن والمطبطين والجاهلين والمتقولين الذين يعلو هذه القائمة كل رويضة. شئتم أم أبيتم، هذا خير الدين عبد لله بمختلف ما يصفه به المبتلين وكذلك الصادقين وكذلك الصالحين من الطقلين والمقاتلين في سبيل الله في عوالم، وما لقب وألقب به عند جند الله بأنواعهم، فالذي أعرفه يقينا تاما جازما أنه بفضل الله خرجنا في سبيل الله لنيان مبتلين للحق، ونبين لهم ولنواجه حزب الطاغوت في ظاهر وسر وخفى، ولم نرد مكانة أو في أي شيء من هذه الدنيا. غصوا بهذه الكلمات، لا أدري كيف بدأتم في هذا الأمر، لكن ندخل الآن بمحاضرة كشف وفضح مؤامرات الملاعين. وما دمنا في سلسلة جلسات رقى استهداف الأسقار السرطانية الإبليسية، بعد أن خرجنا بتلك الثلاث جلسات سنكمل في هذا النطاق، وخاصة ما دمت معك يخي الآن لجلسة رقية على الواتساب. ننتهز كما قلت يعني الفرصة لتكون محاضرة قصيرة نفضح فيها شيء جديد، يعني هو جديد عنكم وعن المبتدين وكذا، وليسجل ويصل لكل العباد. ثم نستهدف جلسة الرقية لاستهداف ما سنكشف لنا بإذن الله، ونبدأ ملعونات ساحرات عجائز حيات مفضوحات مكشوفات، وبدأ استهداف مقراتهن الأصلية التي هي في بحر الشمال يعني المحيط المتجمد الشمالي. كل ملعونة ساحرة منهن اسمها سرطانة البحر، مسؤولة على حقن زهريين في حقن تحوي على 15 مليلتر من سحر إبليسي ممزوج بمواد كيميائية سمية سرطانية، والمزيج هذا هو لونه أسود. الملعونة تحقن مباشرة العضو الذي تريد إصابته بالسحر المسرطن، سواء الدماغ يعني المخ أو الرئتين أو الأرحام أو في عظم الرذل من اليسار الذي يسمونه سرطان كالير الذي يصيب الدم وتختل نسبة الصفائح الدموية، وهذا لا أدخل في التفصيل. مواد سحرية سرطانية يعني ماذا تعني هذه الجملة؟ هي جملة مركبة أو كلمة مركبة، هي مزيج من سحر إبليسي. بديهي أن السحر أي سحر يستجلب شياطين من خلال تركيبته السحرية ورائحته النفاثة، وكل سحر لديه خدام على هيئة معينين، لأنه يتميز كل سحر برائحة نفاثة تخصه، يشمها نوع معين من الشياطين، وهذا الذي نتحدث عنه الآن يستجلب ملعونات على هيئة حيات وأفاعي، كل حية طيارة وكل أفعى طيارة إما لونها رمادي أو سوداء. والسرطان لأنه يحوي على مواد سرطانية، لهذا نقول حقن تحوي مواد سحرية سرطانية. إلى غاية الآن يعني عادي، كل الذي أقوله عادي، لكن السؤال لماذا يتسلطون على زهرية معينة أو زهر معين دون آخر بهذا السحر؟ ولماذا تتحسن حالة المريضة أو المريض ثم تنتكس الإجابة؟ الإجابة على الأول أنه بناء على اختيار إبليس رجيم طريدة لنوع معين من الزهريات والزهريين، لهذا يقوم بهذا الأمر الذي سأتحدث عنه. أما الإجابة للشطر الثاني، سبب يعني حضور الملعونات لتكرر الحقن، يعني سبب حضور الملعونة الساحرة العجوز المختصة بهذا الحقن، سبب تكرار حضورها وتكرر الحقن. ما هو السبب؟ السبب الرئيسي هو ختم إبليسي على شكل نجمة سداسية سوداء مكتوب داخلها طلاسم إبليسية، يختمها الملعون في جلد أو فروة الرأس، يختمها الملعون هذا الختم السداسي الذي هو على هيئة نجمة سداسية سوداء وداخلها كتابة طلاسم سوداء يختمها الملعون في جلد الدماغ في وسط الدماغ من الأعلى غالبا أو تميل قليلا إلى جهة الشمال أو تميل قليلا إلى جهة اليمين بالضبط فوق ثقب الملغيغة ونعرف أن الملغيغة هناك من هي في وسط رأسه أو تميل قليلا إلى شمال رأسه أو تميل قليلا إلى يمين رأسه هذا الختم الإبليسي الذي هو على هيئة نجمة سداسية سوداء مكتوب داخلها طلاسم هو الذي يستجلب الملعونات التي يقومون بالحقن في كل مرة لهذا يتم الحقن هذا كما قلت هذا الختم هو ختم إبليسي ختمه الملعون ويختار من بين يعني الزورين والزوريات من بينهم أشخاص معينين يقوم بختمهم لحاجة في نفس هذا الملعون وأنا لا أريد أن أطيل في المحاضرة لكي ندخل في أجلسة الرقية وإلا لا وضعنا النقاط التي من خلالها هذا الملعون يختار هذه الزورية دون أخرى ويختار هذا الزوري دون آخر هذا فضح الوكش مؤامرة الملاعين التي من بينها يتسلطون بأسعار السرطانات وقد استهدفنا بعد أن فضحنا من قبل الأجهزة الإبليسية السمية المسحرة السرطانية التي يجعلونها في الأماكن المراد إصابتها بالسرطان كالدماغ أو الرئتين وغيره من خلال هذا يعني لكل رافدة مبتلية أو مبتلي يعني تتضح لهم هيكلة الرقية من دون أن أنسى أن هذه المؤامرة إلى جانب ما ذكرته الآن هي مقرونة بسجن الأنفس الموحدة الزكية للمصاب أو المصابة وغالبا هم يسجنون مع بعض كلهم يسجنون الكاشفة والنفس المقاتلة والباحثة والنفس المتعبدة الزاهدة خلاص نتوقف هنا ونبدأ جلسة الرقية المباشرة معك أختي وأنا أصف وأشرح وأوضح يعني هذه الأمور ربما أنك يا صالح أحسست بأعراض معينة وأنا أشرح في هذه المؤامرة وضعت فوق وضعت يدي على رأسي على الملغيغة فوجدت الملغيغة فيها ثقب ثقب يعني ثقب كبير نعم حفرة يعني أنت بفعل لا إرادي وجدت يدك يعني تضعينها على ثقب الملغيغة وجدت هناك ثقب بالفعل أيوة حفرة هل في نفسك من الداخل أحسست بنوع من الخوف أو الارتباك أو كتساؤل من أين عرف هذا أو كذا من الخوف ومن الرعب أيوة نعم أحسست بخوف وبرعب نعم. هذا الإحساس ليس منك يا أختي وأنت تعرفين هذا الإحساس من الملعونات الأفاعي التي كنت أضحهم الآن هم يعرفون ما ينتظرهم إن شاء الله خلاص نتوقف هنا ونبدأ جلسة الرقية المباشرة معك بإذن الله جل وعلا وكما قلت يعني وأنا أصف وأشرح يعني واضح أنك تحسين وأحسست بأعراضك التي تحدثت عنها وإن شاء الله نضع هذه المحاضرة منفصلة في القناة ثم نتبعها بالرقية التي سنقوم بها الآن بإذن الله وبفضل الله بالنسبة للإخوة والأخوات الذين يسمعون المحاضرة يعني ألا نترككم بحفظ الله إلى غاية إكمال جلسة الرقية وتنظيمها ونشرها لتصلكم في القناة بإذن الله وفي سبيل الله وفي سبيل الله وفي سبيل الله نعينكم لأننا نحب كل الموحدين في الأرض وخاصة المبتدين الموحدين وبين قوسين قبل أن أترك الإخوة في هذه المحاضرة بإذن الله جل وعلا ستكون هناك يعني نشر لإحدى جلساتي التي سئلت فيها في نقاط معينة وأجبت على أمور خفية على البشر بالرغم أنها موجودة في عالم الإنس وراها البشر وحدثت في القدس يعني قبل ما وقع في هذه الأيام ولا يعرف، يعني ربما لم تصل بشر إن شاء الله ستقوم بإذن الله عز وجل في تخطيط أمور أخرى وتنشر ما قد أجبت عليه من قبل في مواضيع معينة. أختي خلاص توكل الله عز وجل الآن في جلسة الرقية. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا رب العرش العظيم،